واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في مطلع هذه السورة سورة الرعد انه يمكن ان تعنون هذه السورة بهذا العنوان، ايات الله تبارك وتعالى الظاهرة في الكون وجحود الكفار، كيف ان ايات الله تبارك وتعالى التي بثها دليلا على وحدانيته سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته وانه الرب الاله الذي لا اله الا هو، ايات منزلة، ايات الكتاب المنزلة وايات الكتاب المنظور، هذا الذي ايات الخلق، ومع ذلك اكثر الناس لا يؤمنون. وقد افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا المعنى، قال الف لام ميم را تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. فهذا هو موضوع السورة. وصلنا الى قول الله تبارك وتعالى من هذه السورة، قل من رب السماوات والارض، هذا احتجاج من الرب تبارك وتعالى على هؤلاء المكذبين بوحدانية الله تبارك وتعالى ووحدانيته في العباد، وان كانوا مصدقين لان الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق سبحانه وتعالى. هنا يستدل الله تبارك وتعالى عليهم بربوبيته على ألوهيته، فما دام انه الرب الاله، الرب سبحانه وتعالى الخالق، اذا هو الرب الاله الذي لا اله الا هو سبحانه وتعالى. قل لهم من رب السماوات والارض، وهم يقرون بهذا لان الله هو رب السماوات ربها خالقها وسيدها سبحانه وتعالى والمتصرف فيها، ولكنهم لا يقولون عنه انه اله السماوات والارض، يعني هو الاله السماوات والارض لانه المالوه وحده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل الله، هذا جواب هو اعطى سؤال التقريب وهم يعلمونه، وقل الله الشهادة، كذلك الله امر رسول ان يشهد بان الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والارض، وهم يشهدون كذلك، وهذا احتجاج عليهم. قل افاتخذتم من دونه اولياء لا تكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، سؤال التوبيخ والتانيب والتقريع، افاتخذتم من دونه، هل تتخذون من دونه اولياء لكم؟ الولي هو من قام بينك وبينه علاقه يجعلك تواليه وهو يوالي، في لغه العرب اولياء يعني انهم احباب لكم و يظنهم شفعاء لهم، يدعونهم فيحبونهم. أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا وضرا، سواء كان هؤلاء الأولياء المتخذين أصلا ليس بها شيء، أو أي إله معبود من دون الله أو الملائكة، فإنهم كذلك هم بأمر الله تبارك وتعالى يعملون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. عباد الصالحين كاللات وغيره، فكذلك هم عباد. وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو من هو قال امره الله تبارك وتعالى ان يعلن للناس قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، وقال قل اني لا املك لكم نفعا ولا ضرا، فلا يملك احد لنفسه من الخلق من غير الله تبارك وتعالى لنفسه نفعا ولا ضرا. قلنا فاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، لانه ليس هناك مخلوق يرفع نفسه الا بمشيئه الله وبامره وتيسيره، وكذلك لا يستطيع ان يضر نفسه الا كذلك بقضاء الله تبارك وتعالى وحكمه وتدبيره جل وعلا. فهذا سؤال لا يراد يعني به استفهام ولا جواب منهم، وإنما يراد توبيخهم به وتقريرهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، وهذا كذلك مزيد من التقريع والتوبيخ لهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، الأعمى الذي عرف أن ربه وإلهه والله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا البصير. وأما الأعمى الذي يظن ويعتقد أن هناك إلها من دون الله تبارك وتعالى فهو أعمى، هو حاله كحال الأعمى، لأنه يعتقد النفع فيمن لا نفع عنده، ويعتقد دفع الضر فيمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره، فهذا أعمى. قل هل يستوي الأعمى هو الكافر والبصير والمعمى، أم هل تستوي الظلمات والنور، في الخلق اللي هي الظلمات والنور المخلوقة، وكذلك المؤول بها المعنى وهو الهدى والضلال. هل تستوي الظلمات والنور إذا كان إنسان في ظلمة وإذا كان في نور؟ هل يستوي هذا؟ فالذي في النور يكشف، النور يكشف له الأشياء فيراها، وأما الذي في الظلام فإن الأشياء تنطبق عليه لا يراها، فلا تستوي هذه وهذه. وهذا المعنى منقود إلى معنى المؤمن في نور، لأن الله تبارك وتعالى كشف له الحقائق، عرفه بنفسه وبغيبه وملائكته بعوالمه بما يستقبل من الزمان بيوم القيامة ما في الجنة النار، فانكشفت له الحقائق فظهر له هذا النور هذا اليوم. وأما الكافر فإنه لا يرى هذا، لم تنكشف له هذه الحقائق لأنه كذبها ورفضها، فظن أنه لا يوجد يوم القيامة، وأكد هذا وتأكد عنده إن هذا يوم القيامة مستحيل، ما في جنة ما في نار ما في حساب ما في عقوبة، فيبقى هذا كله مظلم له. أم هل تستوي الظلمات يعني التي فيها الكافر والنور الذي فيه المؤمن؟ أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق بعضهم، مزيد من التقريع. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، يعني هل جعل هؤلاء الكفار لله شركاء على الحقيقة؟ خلقوا كخلقه، وهذا هو الذي يستحق أن يكون شريكا لله، لو كان لله شريك بالفعل لا بد أن يكون مساوي لله، يخلق كما يخلق الله تبارك وتعالى. يقول لهم هل شركاؤكم هؤلاء الذين اتخذتم شركاء لله خلقوا خلق مع الله كخلق الله وتشابه الخلق عليكم ما تدرون هذا خلق الله ولا خلق هؤلاء الشركاء، وعند ذلك اصبحتم يعني مذعنين ومقرين، دفعتكم الضروره ان تجعلوا الله شريك لانه ايضا هو مساوي لله خالق كالله تبارك وتعالى. والحال ان هذا غير موجود، انه لا يوجد في الخلق اي شيء ولا ذره هي مخلوقة بغير الله تبارك وتعالى، فالله خالق كل شيء وهم يقرون بهذا. إذن كيف يجعل مع هذا الخالق الذي لا خالق غيره إله آخر وشريك له؟ كيف يجعل هذا؟ لا شك أن هذا من ضياع العقل وضياع الفهم وانطماط البصيرة. فهذا الإله الذي جعلته إله مع الله تبارك وتعالى، هل خلق شمس وقمر ونجوم وكواكب وبشر وكذا خلق مع خلق الله واختلط هذا الخلق وأصبحت لا تدري يعني هذا من خلقه ومن خلقه، ولا كل الخلق هذا لإله واحد؟ فكل الخلق لإله واحد، ما يدعي هناك إله أنه خلق شيء مع الله تبارك وتعالى، ولا ذرة ولا شعر ولا ذباب، كما قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل في التناولة إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذا في المستقبل ولو اجتمعوا. فهذا الذي لا توجد ذبابا في هذا الكون خلقها غير الله تبارك وتعالى. فإذا كيف يستحق العبادة غيره؟ كيف يستحق العبادة غير الله؟ الإله الذي لا إله إلا هو خلق كل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا جعلوا إلى شركاء خلقوا كخلقه، يعني هؤلاء الشركاء المزعومين فتشابه الخلق عليهم على هؤلاء العباد. والحال أن هذا غير موجود، قل الله خالق كل شيء، قل لهم أي يا محمد الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله فقد خلقه الله تبارك وتعالى، من المجرة الكبيرة نجوم عظيمة في السماء إلى الذرة الصغيرة مثقال الخردلة في الأرض، كل هذا قد خلقه الله تبارك وتعالى، ولم يشارك الله تبارك وتعالى مخلوق آخر في خلق شيء، جعل الله الخلق له وحده سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا هو سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد، الله ذاته واحد سبحانه وتعالى، ليس ثلاثة كما يقول النصارى ثلاثة إله واحد، بل هو إله واحد سبحانه وتعالى. القهر، هذا كذلك التصريف، القهر هو الشغل وإرغام الآخرين أن يسيروا حسب ما يريد، والله تبارك وتعالى قد قهر كل شيء،

الذي نزل من الماء هذا وكانت الأودية بقدرها الأودية تمشي على وجه الأرض ثم تتسرب سرب المياه في باطن الأرض ثم يستقر في باطن ربنا جعله في باطن الأرض أحواض وأنهار فيستقر في باطن فينسف الأرض يبقى ماء وهو معدن الماء يعني عنصر ثابت ما ليس زبدا ينتهي لا هذا قطرة ماء ما تفنى يعني لو اجتمع الناس كلهم على أن يفنوا قطرة ماء ما يقدروا يفنوه ما تفنى تتبخر تروح لكن لا تفنى وكذلك ذرة ذهب أو ذرة فضة لا تفنى ما تروح ولا تتغير قال جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك بهذا الإيضاح والبيان يضرب الله الأمثال فالإيمان وأهله عنصر ثابت وهو الممكنون يمكنهم الله تبارك وتعالى منهم النفع لأنهم نافعون ثم يكون مآلهم إلى الجنة وهذول أهل الخير وأهل الفضل الإحسان وأما أهل الكفر فإن حالهم حال الزبد ينتفخ في الأرض وينتفخ هذا الشرك يعني للشرك دول سلطان وآلهة وتماثيل وللللللي أشياء كثيرة جدا ثم بردنا هذا لا حقيقة لها كل هذا إلى جنب ما له أي ما له حقيقة ولا شيء وحسرة وندم إنكم وما تعبدون من دون الله حق بجهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون فهذا كله يذهب جفاء حتى ان اهل الشرك انفسهم يتحسروا على الاوقات والاموال والدموع والتعب والعباده الطويله التي عبدوا بها بذلك انفقوا اموالهم اسعروا حياتهم اسعروا انفسهم جاهدوا فعلوا بلا شك ما نتيجه هذا نتيجته هلاك في الدنيا هلاك في الاخره وأما أهل الإيمان لا فقال سبحان الله الحمد لله صفرت له وأطلب الجنة ما يبيع شيء ينفق درهم ينفق دينار ثابت باقي ما يبيع ولا مثقال ذرة مثقال ذرة من الخير ما يضيع عليه وأما الكافر أبدا فعله كمن يعني كسبت فاقي ثم لا فائدة من وراء عمله ولا نتيجة من وراء هذا العمل فأما الزلد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ثم بين الله بعد النتيجة قال الذين استجابوا لربهم هذا هو أهل الإيمان للذين استجابوا لربهم الحسنى بالألف واللام الاستغراقية الحسنى الأمر الحسن والحسنى يشمل كل أمر حسن لطفه بهم في الدنيا هدايته لهم انعامه عليهم حياته الطيبه تمكينهم نصرهم كل هذا من احسان الله تبارك وتعالى في الدنيا ثم الحسنى اللي ما في حسنى اكبر منها الجنه الحسنى الجنه للذين استجابوا لربهم الحسنى الامر الحسن في كل شيء يشمل كل هذا الاحسان لهم احسان من الله في كل شيء والذين لم يستجيبوا له يعني لم يجيبوا أمره سبحانه وتعالى لو أن لهم ما في الأرض جميعا كل واحد ومثله معه لافتدوا به هذا حال من لم يستجيبوا لله من أهل الكفر والشرك الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى يقول الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا لكل واحد منهم له ملك مثل لكل في الأرض ومثله معه وكمان أرض ثانية مع هذه له وقيل له عندما يرى النار ادفع هذه وتفك من النار ادفع ولكن لا يفك لو هذا حرف امتناع لامتناع هذه يسمى حرف امتناع لامتناع يمتنع أن يكون له ما في مثل ما في السماء والأرض ويمتنع كذلك أن يتقبل الله تبارك وتعالى منه يعني أي فدية مهما كانت، مهما كانت أي فئة، لو افتدى بكل ما بكل ما أعطاه الله مثل الأرض ذهب وقال تبتدي به، يقول أبتدي به كذلك بأبيه بأمه بأخيه بأولاده بزوجته، يقول لدول نذهبهم نذهب به من النار وأنت تنجو، يتمنى يتمنى لو يفتدي من عذاب يوم القيامة بكل أحد، كل أحد له محبة له وصلة به، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أعز شيء وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينهيه قال جل وعلا كلمة إن هذا فلا تجد. فهذا الحال الله يبين لنا ويصور لنا حال هذا الكافر يوم القيامة، وأنه لا تقبل منه فدية أبدا للعذاب، وأن العذاب الذي ينتظره لو أن يملك كل هذا ليدفعه ليبتلي هو وينجو من هذا العذاب لفعل، ولكن لا يقبل منه. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا، كما جاء في الحديث أن الله يقول للكافر أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به الآن، يعني الآن تستفتدي به؟ سيقول لي والله يا رب، سيقول كذبت، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا، تعتقد أن الله الإله واحد الذي لا إله إلا هو، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. قال جل وعلا أولئك لهم سوء الحساب، أولئك يعني هؤلاء البعداء المذكورون من أهل من الذين لم يستجيبوا لله سوء الحساب، يحاسبهم الله تبارك وتعالى سوء الحساب، وسوء الحساب هنا اللي هو نتيجته ومأواه جهنم، وإلا فإنه لا يقام لهم ميزان، وذلك أنه لا حسنة لهم عند الله تبارك وتعالى، ومأواه جهنم. المأوى في اللغة هي المكان الذي يلجأ إليه يعني الإنسان للراحة والهدوء والسكينة، سمي مأوى. الله سمى النار مأوى عندما علمنا أنها ليست دار راحة ولا سكون، بل هي دار آلام، كلها آلام، لكن هذا الابتزاز به. أو المأوى هو ما يعني يلجأ إليه الإنسان ويأوي فيه ويقبل عليه، فهذه مأواه، هذه مأواه أنها مستقرة، أو أنه استهزاء بهم هذا المأوى، هذا الذي يعني الذي ظنوه أنه دار أحدهم ودار سكنهم، وأن هذا يعني أن نهايتهم ستكون إلى تعب، فهذا مأواه، ومأواهم النار يعني مستقرهم ونهايته يعني مشوار. وبئس المهاد، وبئس المهاد، المهاد هو ما يفرش يعني على الأرض لتوطئتها وللتهيئة إما للجلوس أو للنوم، لما تجي أنت تحب تجلس أو تنام تقوم بتفرش يعني تنفسها تفرش فراش كذا تمهد هذه، ونسمي ما نمهده من الفراش ونضعه فراش للطفل الصغير لأن جسمه لسه ما يتحمل فنسميه المهد. فالمهاد الله يقول بئس المهاد لأن هذا فراش من نار، الأرض الجنة أرض الأرض جهنم نار وحيطانها نار وسقفها نار فكلها نار، الله يقول بئس المهاد، بئس مهادا أن يفرش الإنسان فراش يكون فراشه من نار عياذا بالله. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، هذه من مقارنة القرآن، المقارنة أن يضع الله تبارك وتعالى لنا يعني الأمرين المتضادين المختلفين أمام العين، شوف هذا شوف هذا، قارن بين هذا وهذا، وبالمقارنة هذه تتبين الأشياء، لأنه بضد هذا تتميز الأشياء، فالأشياء تتميز بالضبط، ذكر هذا وذكر الضبط. فالله يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن وهو يعلم أن الذي أنزل من الله على رسوله هذا القرآن وهذا الدين هو الحق، فهذا مبصر كمن هو أعمى، فلم يرى هذا ولم يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولم يشهد بأن هذا المنزل الكتاب المنزل على محمد هو كتاب الله حقا وصدقا، فهذا أعمى.

أولئك لهم عقبى الدار. هذه تسع صفات وصف الله تبارك وتعالى بها هؤلاء يعني أولو الألباب. هذول أهل البصيرة، فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق هذا هو المؤمنين كما هو أعلم. بين الله عقبى الدار بهؤلاء ما هي؟ قال جنات عدن يدخلونها. جنات جمع جنة، جنة البستان الذي التفت أوصامه بحيث أنه من دخلها تجنه، بمعنى أنها تستره. جنات عدن الإقامة، يقال عدن بالمكان يعني أقام به. جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة ما فيها سفر، ليس في الجنة سفر ولا رحيل ولا انتقال من مكان ولا هجرة، يهاجر من مكان إلى مكان ويذهب من هنا، لا، وإنما المؤمن يعطى ملكه في الجنة، ينظر إلى آخره يرى آخره كما يرى أوله، وإن آخر هذا الملك كما يرى أوله. وأقل الناس يعني ملكا في الجنة من يقول له الله تبارك وتعالى ألا ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها كذلك، هذا آخر واحد. فهذا يقول له هذا الملك العريض الواسع، ولا وأهلها لا يكون عنها حلبة، لا يريد أن يتحول إلى مكان آخر، فلا سفر فيها ولا هجرة منها ولا رحيل عنها، فهي جنات عدن، جنات الإقامة، جنات عدن يدخلونها. كذلك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني يدخل الله تبارك وتعالى كذلك معهم في هذه الجنة من صلح من آبائهم، من آبائهم يشمل طبعا الأمهات والأجداد وأزواجهم زوجاتهم وذرياتهم أولادهم وأولاد أولادهم، وهذا لتقر العين، لتقر عيونهم بذلك. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان الله تبارك وتعالى يلحق الذرية الصالحة بأبيهم في الجنة في درجة، ولا ينزل الأعلى إلى الأدنى بل يرفع الأدنى إلى الأعلى، كما قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لأن الإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا صاحب الدرجة العليا من عمله من شيء، فننقصه وننزله ونقول تختار تبقى عن ابنك في الدرجة يعني السفلى، لا، يرفعه ويرفع الله تبارك وتعالى الابن من درجته التي هي الدنيا إلى درجة أبيه العليا، وهذا كرام حتى يكون هذا زينة الكرام أن يكون مع كذلك أبنائه وأهله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إذا كانوا في هذه الجنات الملائكة تدخل عليهم من كل باب من أبواب الجنة أو من أبواب قصورهم ودورهم، سلام عليكم بما صبرتم، يحيونهم بهذه التحية عند الدخول فيقولهم سلام عليكم بما صبرتم، يعني للذي صبرتموه في الدنيا على الطاعة على المعصية على الأحداث على الأذى الذي نالكم من الكفار ومن غيرهم، سلام عليكم بما صبرتم. هذه تحية يعني الملائكة، ملائكة الرب جل وعلا لهؤلاء المؤمنين، فنعمة رب الله، نعمة يعني نعمة بإنشاء المدح عقبى الدار العاقبة الحسنة للدار الحسنة دار الجنة التي أردتموها ووصلتم إليها ومكثتم فيها. سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم هنا دائما بسبب هنا بسبب صبركم في الدنيا على طاعة الرب تبارك وتعالى وما قمتم به، فهذا نحن نسلم عليكم يده، ونعم عقبى الدار لكم جزاء من الله تبارك وتعالى بصبركم على ما صبرتم. ثم قال جل وعلا هذه جزاء أهل الإيمان، دول الذين يعني اتبعوا طريق الرب سبحانه وتعالى. هل السورة المقابلة قال جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضونه يقطعونه